Book 2 5 خمسة خمسة Länder und Sprachen البلدان واللغات البلدان واللغات John ist aus London John من لندن John من لندن. لندن liegt in Großbritannien. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Er spricht Englisch. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. Maria ist aus Madrid. ماريا من مدريد. ماريا من مدريد. مدريد liegt in Spanien. تقع مدريد في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. Sie spricht Spanisch. هي تتكلم الإسبانية. هي تتكلم الإسبانية. Peter und Martha sind aus Berlin. Peter ومارتا من برلين. Peter ومارتا من برلين. Berlin liegt in Deutschland. تقع برلين في ألمانيا. تقع برلين في ألمانيا. Sprecht ihr beide Deutsch? هل أنتما تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ لندن ist eine Hauptstadt. لندن عاصمة. لندن عاصمة. مدريد und Berlin sind auch Hauptstädte. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. Die Hauptstädte sind groß und laut. العواصم كبيرة وصاخبة. العواصم كبيرة وصاخبة. Frankreich liegt in Europa. تقع فرنسا في أوروبا. تقع فرنسا في أوروبا. Ägypten liegt in Afrika. تقع مصر في أفريقيا. تقع مصر في أفريقيا. يابان liegt in Asien. تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. كندا liegt in نورد أمريكا. تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. بنما liegt in Mittelamerika. تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في أمريكا الوسطى. برازيليان liegt in Südamerika. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.